فإذا جاء

تكتسبون ويستنبئونك أحق قل يا أيها الناس

الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة هو السميع العليم ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا ولكن أكثرهم لا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو صدق الله.